ما ترد يا رائد سمعني وبصوتك قولي ومتعني ما ترد يا رائد سمعني ازيك عامل ايه يعني عم رائد اخر مزاج ما ترد يا رائد سمعني وبصوتك قولي ومتعني ما ترد يا رائد سمعني ازيك عامل ايه يعني.